بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله، اقتربت الساعة. الساعة دي اللي هي القيامة، اللي بيسمها الحق، اللي بيسمها الواقع، اللي بيسمها الطمع، كل اسم من الاسماء يديلها ايه؟ وصف من اوصاف المخيفة. نعم، اقتربت الساعة. طب يعني اقتربت الساعة؟ يعني لأن رسول الله جاء زي ما قال أنا والساعة كهاتين، يبقى أنا الآخر، يبقى زماني جيت، يبقى ما فيش إلا الساعة بعدي، أبي واحد. طيب عاد أول، أو اقتربت الساعة كلام عام بأماراتها المتتالية. ليه بنقول بقى عايزين نتكلم كلام دي؟ الساعة ما تفتكرش انها ستكون عليك انت لوحدك، انت حي، انما هتقوم على اللي ماتوا الاخرين. اللي ماتوا الاخرين دول ما تفتكرش انهم قاعدين من يوم ادم مات لحد دلوقتي قاعد بقى كده منتظر الساعه المده دي، ولا مرت عليه حاجه. ليه؟ لان الزمن فرع الحدث، وما دام لا حدث يبقى لا زمن. ولذلك حيقول في آخرة كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. إذن الزمن إيه؟ نعرفه، الزمن فرع الحدث، وما دام ما فيش حدث يبقى ما نعرفش فيه زمن. الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ربنا أمته كم سنة؟ 100. لما أماتوا 100 عام قال له كم لبست؟ الله. قال له لا، مش يوم أربعة ده 100 سنة، يوم أو بعض يوم، لأنه ما يبقاش بالزمن. ما لقى يوم أو بعض يوم؟ قال لك قاسها على النوم في الحياة، اللي ما يمكنش الإنسان ينام إلا يوم أو بعض يوم. ولو رأى شيئا تغير فيه كان شاب شاب وشعر، وبعدين لقى نفسه بقى شايب، يبقى كان يدعي زمن. إنما لازم يشوف نفسه ضيما. أهل الكهف لما سألوا بعض كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض. هي يعني أطول مدة ينامها الحي، كان أطول مدة. فربنا قالوا لا يخوة، أنت 100 سنة وأنا لا أكذبه كما أني صادق. يبقى الاثنين صدق، 100 سنة صدق ويوم أو بعض يوم صدق. هات الدليل. أما قال لك أنت مش كان معك عمر؟ نعم معي عمر. قال له طب انظر اليه، لقى شويه تراب، مش ممكن في يوم وليله يبقى تراب؟ يبقى 100 سنه صحت. قال له مش كان طعام زي بنيك تاكله؟ قال له شوف الطعام، لا الطعام محمودش، يبقى يوم او بعض يوم يبقى سود، يبقى 100 سنه صح؟ يوم او بعض يوم صح. يعني خلاص يبقى الزمن يقبضه ويشوطه وهو القابض الباسط. خلاص كده؟ طب اذا انت اقتربت الساعه، قلنا ما نظنش ان ادم قاعد ينتظر الساعه لحد دلوقتي ولا امال ايه؟ قال لك ما فيش حدث يبقى في الزمن. طب تعالى للاحياء بقى، اقتربت الساعه، عايزين نقربها لهم. ما تقولش ايه ايات صغرى ولا ايات كبرى، الايات الصغرى دي امر غيرك، لان الايات الصغرى او الكبرى امر وارد وطارئ عليك. انا خليها في كلمتي. راح النبي موضح لنا اللغز ده، قال الساعة دي من مات فقد قامت قيامته. يبقى هذا اقتربت الساعة، اقتربت القيامة. قال أبهم الله سبب الموت وزمنه، كل واحد الموت ممكن يجيله في أي وقت. يبقى اقتربت الساعة، ما دام هيموت تقوم ساعته، وأنا يمكن أموت في الوقت ده. يبقى اقتربت ولا ما اقتربتش؟ يبقى اقتربت الايه؟ اقتربت الساعة، ادي واحدة. حتى وانشق القمر. انشقاق القمر آية كونية. والرواية اللي موجودة انه انشق بان كده الحراء بان بين الشقين. نقول له تعالى بقى، لو ان هذه الآية الكونية حدثت كان العالم كله يبان. نقول له بس ما تقولش العالم كله، خليك صادق منه، لأن الأمر ما بيروحش للناس كلها في وقت واحد، ده بيبقى محاك هنا وبيبقى مش عارف هنا وبيبقى خلال هنا والبلد. هو يبقى ايه؟ يبقى لك ولو الناس اللي موجودين هناك كانوا يشوفوه تبقى آية كونية. يقول له يا أخي أنت في هذا العصر والجرايد والإذاعة والتلفزيون يقول لك سيحدث اليوم خسوفا كليا ولا خسوف جزئي ومش عارف إيه ويحدث الكسوف. وبعدين في ناس يقول لك ما بنتش بعمل لما شافوش مع أنه معلن عنه ومش عارف إيه. ليه؟ خمر آيات الليلية والناس بتبقى نايمة. والآيات الكونية كلها المعجزات الكونية للرسل لا يقصد منها المعجزة الدائمة، يقصد منها المعجزة لمن شهدها عشان إن كان كده يثبت على إيمانه إن كان عاصي يجي وياه. يبقى مين المراد به؟ وزي كل قعود الكبريت ما تتكررش. يعني مثلا معجزات الرسل كلها بالشكل ده، يعني ضرب موسى للبحر بالأرض، والله القرآن هو اللي قالها لنا، ما كانش قالها لنا، إن كان يتكلمنا وقفة فيه تحصل مرة واحدة وخلاص وتنتهي. آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات الكبرى القرآن اللي هو على طول، إنما يحرم من معجزات كونية حصلت لغيره من الرسل. يقول له بس أنا مش المقصود بها، المقصود بها من رآها، مش صح الناس تتراها وبعدين ربنا عملها له كده واحتلق الأمر ورجعه ثاني. ما تستدعيش على الله. ليه؟ لأن المعجزة معناها خرق للعادة وللناموس. بحر يبقى يبس بضربة عصا، جبل يطلع مية بضربة عصا، يبقى دي خرق النواميس. يبقى الناس اللي كان بيجادلهم محمد شافوا الحكاية دي وانتهت المسألة، مش المهم ان الناس كلها ايه يشوفوه. طيب، او كما قال اقتربت الساعة، يعني ساعته كل واحد، ويبقى اشقاق القمر ضوء من كل واحد هيغيب عني خالص. الله، يبقى إذا اقتربت الساعة وانشق القمر نأخذ منها ليلة واحدة، استعدوا للقاء ربكم فإن ساعاتكم كل واحد ساعة ما يعرفهاش امتى بالوقت وتحصل، وبرضه القمر يغيب عنه وينشق ويعتزل حياته. اقتربت الساعة وانشق القمر، وقلنا إن الساعة هي القيامة التي قال الله فيها ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولكن الساعة تنقسم إلى قسمين، ساعة عامة لكل الخلق من آدم إلى أن تقوم القيامة، وساعة خاصة بكل فرد من الأفراد. يبقى من أول آدم الأفراد كل فرد له ساعة، التي بينها رسول الله في قوله من مات فقد قامت قيامته. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى وإن كل واحد له ساعة، يبقى معناها أنها اقتربت لكل واحد، لأن عمره محدود مهما طال، ولأن الأعمار محدودة ملهاش قدر محدود، واحد يموت بعد سنة وواحد يموت بعد اثنين، يبقى قريبة ولا مش قريبة. يبقى إذا نظرنا إلى ساعة الأفراد التي يقول الله فيها من مات فقد قامت قيامته، يبقى اقتربت بمعنى الحق. طب وإن أردنا الساعة العامة؟ نقول لك اقتربت بمعنى إيه؟ قال لك لأن رسول الله قال أنا بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني ما فيش نبي بعدها، يعني هو ده بقى اللي هي اللي هتقوم عند الإيه؟ الساعة. وتبقى اقتربت بمعنى أننا نفتح عيوننا لما يجد في الدنيا من أحداث، فهنلاقي لها آيات صغرى وبعدين تبقى فيها آيات كبرى. يبقى مدام فيه منصوبة آيات يبقى اقتربت. طب وإذا كان الحق يقول لنا اقتربت، ما تبحث هذا البحث، أنا قلت اقتربت يعني إيه؟ يعني اقتربت، صدقها بقى. زي ما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله يعني جه. ولذلك المستشرقين يقول لك ازاي يقول ربنا اتى امر الله ثم يقول فلا تستعجلوه؟ الانسان لا يستعجل الا شيئا لم يات بعد، فكيف يقول اتى وبعدين يقول له ما تستعجلوش؟ قال لك لان الله اذا قال اتى يبقى هيجي ولا محدش يقدر يغيره، فكانه تحقيق الوقوع لا ربنا قال، ومفيش اله ثاني يقول لا. يبقى اذا الساعة إما أن تكون ساعة كل فرد، ودي قريبة لي لأنني لا أملك أجلي، يمكن دلوقتي وتقوم ساعة نفس يطلع ما يرجعش، يبقى ساعة أجل. وبعد أو ساعة العامة دي لها إيه؟ لها معنى. اقتربت الساعة وانشق القمر،

وقف أبو لهب في عداوته لرسول الله الموقف الذي نعلمه، مع أنه عمه كان له ولدين متجوزين بنت يا رسول الله. فلما حصلت العداوة آل على ولديه أن يطلق بنت رسول الله، فطلقوا بنت رسول الله. فواحد منهم بعد ما طلق مر عليه رسول الله فعمل انه يتف كده يعني او تأفف كده، فالرسول اتلفت قال اكلك كلب من كلاب الله. فلما سمع ابو لهب هذه الدعوة خاف على ابنه، فلما ذهبوا في الرحلة قال للقوم ايه، اذا جئتم ليلا فاجعلوا كل الرحال حول ابني لاني اخاف ان تصدق فيه دعوة محمد. فلما صبحوا وجدوه التاكل، بس اللي كانوا ايه كلب، لكن هو قال اكله اسد سبع من ايه كلب. قال لك الكلب ادوه اسد، قال لان الكلب اذا نصب لله لازم يبقى اسد. ادو آية حصلت له هو شخصية، يعني اللي حصل ده حصل له شخصية، يبقى برضو ايه يكذبه. وبعد ذلك تأتي مسألة الإسراء والمشروع برضو يكذبوها، ويقوم الشهود ويقول لا كذا ولا كذا. والنبي في حادثة انشقاق القمر قال للأرقم ابن أبي الأرقم ولأبو سلمة اشهدوا اشهدوا اشهدوا اشهدوا انتوا كفار، عشان تقولوا لمين للمسلمين اللي ما حضروش اللي ما حضرش الحكايه دي. اذا في ايات كثيره بتحصل ويكذبوها. طيب لما قالوا لما اقترحوا الايه وجاءت سنه الله في القوم الذين يعاندون رسله ويحبوا يعجزوهم يقترحوا ايه يجيبوها، قال لك لكن الله إذا أجابهم إلى الآية التي اقترحوها وكذبوا بعدها يأخذهم أخذ عزيز المقتدر. فلماذا بعد ما اقترحوا على النبي الآية بتاعت شقاق القمر وكذبوها برضه ليه ما ربنا ما كذبهمش زي التانيين؟ قال لك لا الحقيقة فيه آية بتحمي الدين. قال لك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يبقى انحمد. أو أن الآية التي يأخذ الله القوم بعدها هي الآيات المحسة، إنما اللي هي في بصورة ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، رغم كده في أكثر من كده يقولوا إيه؟ يقولوا برضه إيه؟ إذا وإن يروا آية برضه ما يصدقوش، يبقى فيه لذب بقى، فيه إجماع على اللذب، والعقل ده منجي في استقبال الاشياء اللي تخليهم ايه اللي تخليهم يؤمنوا. قوم عيسى لما قال انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا، يقترحوها قال ربنا اني منزله عليكم زي ما اقترحت، فمن يكفر بعض منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. طيب موسى وصالح مش اقترح، قال له طب هات لنا ناقه بقى كده من الناس كده مش عارف اقترحوا، جت الناقه كما اقترح، وبعدين عملوا فيها ربنا حذرهم وقال لهم سيبوها ترعى زي ما ترعى وتشرب زي ما ترعى، فعقروها. ام خدهم اخذ عزيز الايه؟ اخذ عزيز المستوى، ان يروا آية برضه يعرضوا، ما دام ان يروا آية يعرضوا يبقى فيه اصرار على التكذيب. واصرار على التكذيب ليه؟ قال لك لان هم كانوا فاهمين ان محمد ده يبغي الرياسه على ابنه. ولذلك لما راح للوضع قال له يا سيدي كنت تؤملك لملكك، عايز فلوس نجمع لك، عايز مش عارف ايه نجمع لك. قال والله لو وضعوا ايه والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته او اهلك دونه. الله، يبقى اذا كنا فاهمين المساله انها علو في عايز علو في الارض، ما فيش فيه حاجه. وان يروا ايه يعرضوا، ومعنى الاعراض انك انت ما تقبلش على المراد، يا ريتك ما تقبلش على المراد وتبقى سلبي، لا ده يعكسوه كمان. يبقى لما يجي الآية كان يكفي انهم ما يصدقوش، انما ايه يؤذوه. وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر،

هو أبسطه عند الله. فحب يلغي التمني يلغيها عند مين؟ عند محمد أول شيء، عند حبيبه أسلم قال عند محمد يلغيها على محمد. فقال له لا، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ولكنه يعطي رسول الله النشان في قولهم هو أقسط عند الله. أقسط يعني في قصة وفي أقسط، في عدل وفي أعداء. قال انت لو تعملت عدالة بشرية كل أثرت على أبيه خليت بقيت أبوه كويس أكثر خير، بس أنا عندي قصة ثانية. ادعوهم لآبائهم ما تهملوش الأب اللي هو سبب الوجود. ليه بقى؟ قال لك لأنك لو أهملت الأب لسبب الوجود يبقى أنت تقدر تهمل الرب اللي سبق الأول في الوجود. أما العقوق الوالدين وحش ليه؟ ربنا بيجيبها بعد هو وعبدالله تشوف رب الوالدين سنة خلاص كده دي واحد. وبعدين يقول وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين خلالة تبقى ألا. ولذلك قلنا إن عقوق الوالدين كل كبيرة كما قلنا الألف لها مكان، كبيرة في العقل، كبيرة في اللسان، كبيرة في البطن، كبيرة في اليدين، كبيرة في الرجلين، كبيرة في الفرجين. إلا عقوق الوالدين فهي كبيرة شائعة في كل جوارح الإنسان. ولذلك سيدنا قال إيه؟ وبرا بوالدتي، مش اكملها يعني جابتني كده مش هيدخل في ديني إنها عملت حاجة. وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. وبعدين في اكثر من كده يقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس صاحبهم في الدنيا ايه؟ الجماعه المستشرقين ياخدوا عليه. يقول يقارن لما بيقول على الله المشرك اللي عايز يبني يشرك وياه يقول له صاحبه في الدنيا معروفا. يجي في ايه ثانيه عندك تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ومن حب الله ورسوله كلو كانوا آباءهم أو أبناءهم وعنده المعروف نرد هيك من يودون من حب الله. فبزي يقولوا ويعملوا معروف وبده مش مشرك، ده عايز ياخد يبقى مشرك وياه. ازاي يقول كده يودون من حب الله؟ طب هدي مودة. لم يعرفوا الفرق بين المودة والمعروف. المودة حب قلب، والمعروف إهداء قالب. دي ملهاش دعوة بيدي خالق. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يعني اللي مكتوب عليه إنه إيه هيبقى كافر وبتاع النذر بيغلط أو لا هتأثر فيه. نعم. فتولى عنهم، تولى عن يعرض عنهم. احنا قلنا اعرض عن آلهة، اعرض عن من تولى ايه عن ذكرنا. قلنا اعرض بتزيل العرض، العرض انك انت ايه تقول له عايزين كذا ونعرض عليه. اعرض يعني ازال الايه العرض، لانه ما فيش فايدة في العرض. قلنا ده ما ينفعش واسيبه بقى. فتولى عنهم، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. تولى عنهم الآن، ما تقول لهم شي حاجة وتولى عنهم ما تبقاش تدخل لهم الشفاقة. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، نكر يعني شيء نكر، يعني شيء تنكره النفس لأنه غير معتاد، وتنكره النفس لأنه بشع وفظيع ومش عارف إيه. يوم يدعو الداعي إلى ساعة ما ينفخ في الصور، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم. خش عن أبصارهم الباقي بصر خاشع، بصر ذليل، بصر منكسر، مش مبصر كده مفنجل كده وبتكحة كده ويورق لك كده وبتاع. ولذلك انت لما واحد يكلمك كده يقول لك انت مبرق لنا بزي كده، مش كده يقول؟ يعني اذا بالبصر بيدي انفعال النفس للمخاطب، فلما البصر يبقى منكسر كده وبتاع يدل على انك بتحترم اللي بيتكلم. وإن كان بقى عينها زي ما قالت المدب فيها رصاصة يبقى مش خش عن أبصارهم. يخرجون من الأجداس أي من القبور كأنهم جراد منتشر. يخرجون من الأجداس كأنهم جراد منتشر. ليه بقى؟ لأنك أنت لما تشوف أي رقعة وتحسب ما جاء عليها من آدم

ولذلك احنا نسمع كلام الفلاحين يقول لك الكلام بيتكلم العالم ودن من طين ودن من عجين. كذبت قبلهم قوم نوح واني كلما دعوتهم عملوا ايه؟ وضعوا اصابعهم بل واستغشوا ثيابهم. طب وضعوا اذانهم عشان ما يسمعوش، انما واستغشوا، قال لك ما سمعوش ومش عايزين يشوفوه كمان، يقوم يجيب البكاء كده ويغطي نفسه عشان ما ايه؟ عشان ما يشوفش الغيب. ولذلك هنقول اني مغلوب فانتصر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يا سلام، كذبوا عبدنا اللي هو مين؟ اللي هو نوح. وساعة ما يقول عبدنا دي تشريف كبير قوي، عبد مين؟ عبد ربنا. ده احنا قلنا حيثية في الإسراء جابها ربنا في أول سورة، سبحان الذي أسرى بعبده. إذا العبودية هي سبب إيه؟ كل ما يخلص في العبودية يأخذ من عطاء الله. صحيح العبودية في لغة البشر وحش، لأن عبودية البشر للبشر لها وضع، وعبوديتنا لله لها وضع. عبودية البشر للبشر السيد يأخذ خير عبده، يعرأه بتاعه يأخذ الخير، لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. تبقى عبودية السيادة دي ولا مش عبودية؟ عبودية السيادة. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني زجروه ان هو يمشي بالحكايه دي، زجروه يعني منعوه بالذبل والعنف. وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. انتصر لي يعني انا مش قادر بقى عليهم، انتصر ايه؟ يقال انتصر له يعني ايه؟ يعني هو ما يقدرش على حاجه ويجي لحد ايه؟ ولذلك يقول لك وما لهم من ناصرين، لا بذاتهم ولا يجي لهم ناصرين ايه؟ ولذلك هناك وقال الشيطان، اقرا كده، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخكم، المصرخ يعني ايه؟ احنا قلنا على همزه الازاله، عرض الامر واعرض كان العرض. زي قلنا اللي من التاجر، احنا قلنا صوره التاجر اللي بيجيب لك الستره عند قماش يوم بيعرض عليك يقول اللابتوب كده ويقول خلاص كده، وبعدين يقول لا ده مش عارف، يقول له يلم يلم قماش. يبقى في اسمها همزه الازاله. طيب هات همزه الازاله اللي هنا كده تنعيد ودعاء ربه. كنا بنقول على ايه؟ على ما انا بمصرخكم. مصرخ يعني من اصرخه، وأصرخ همزة زايدة عن صرخة، وصرخة احنا عارفينه عمل صوت ايه؟ صوت عالي. ده اللي مستنجد بيعلي صوته عشان اللي هينجده يجي، يبقى اسمه صرخة. فاللي يجيله بقى عشان يسنده يقول أصرخه، يعني أزال صراخه وأسباب هذا الصراخ. فقال لهم أنا لا أغضب على صرخكم ولا أنتم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء. الله بقريه فتحنا أبواب السماء، ده قبل كده اسمع الفلك قبل ما يفتح باب السماء والأرض تتفجر. قال له ايه؟ واسمع الفلك بأعيننا. ليه بأعيننا؟ قال لك لأن دي حاجة البشر ما يفكرش فيها، البشر ما يفكرش فيها. أول سفينة تتعمل ما هو، إنما ربنا اداله الخير خلاه يشوف كده في البحر جذوع فجر ومشي على الايه؟ على المايه كده، المايه في الشارع مش ما سقطتش. واحنا بقى عرفنا قانون الجاذبيه بعدين، قلنا لما الشيء يكون له كثافه ميته يغطس، تجعل له حجم اكثر من الكثافه يقوم يعوم. وزي تجيب قطعه فضه زي مثلا ربع ريال فضه وكبرت لو ترميه يعمل ايه؟ يغطس. خذ الربع ديال ده واتركه صفيحه كده كبيره كده وارميه يعوم. الكثافه هي بس الحجم اتسع. فشافوا ليه الشجر كده بيمشي في البحر، فجات له فكره ايه؟ انه ياخذ من الشجر اللي هو الخشب ويعمل السفينه فوق. بس هياخد جذع، يجيب جذع ورا جذع ورا جذع ازاي؟